الإجابة الصحيحة هي ألف. أسير بمعبد ذي اتجاه واحد كما يبينه الخط المتواصل الأيسر والأرض المسطحة الوسطى. لا وجود لعربة أخرى بصدد مجاوزتي. يمكنني الشروع في مجاوزة السيارة الحمراء.